نسأله سبحانه التوفيق، والله عز وجل إذا وفق العبد سدده، وإلا لو تركه لجده واجتهاده ما نال شيئا. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. نعم. عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. نعم، مر هذا، اقرأ ما بعده. عن حميد بن هلال قال قال لي عبد الله بن عمرو: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. يقول التابعي يقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: ذر ما لست منه في شيء، دع ما لست منه في شيء، ما لا يخصك دعه، دعه يعني لا تسعى في حصوله، فإذا حصلت عليه وليس مما يعنيك دعه. كيف تدعه؟ تصدق به، اعمل به معروف، قدمه لمن يحتاجه، هذا إذا كان لا يعنيك. لكن الشيطان يقول: لا، بعد سنتين تضطر، ابنك يكبر وولدك يشب ويحتاجان إلى مثل هذا، فحافظ عليها. والذي تجد متاعه في داره شيء مهول من هذه الأنواع كلها ليحفظه في المستقبل، والمستقبل ما أدري مضمون أو غير مضمون، لا يعلمه. لكن عبد الله بن عمرو يقول: دع ما لا يعنيك، ذر ما لا، ذر فعل أمر من وذر، ووذر دي ملغات ما تستعمل في اللغة، أهملوها اللغويون، فيها الفعل المضارع يذر، وفيها الأمر منه ذر، ذر بمعنى دع، أترك، فلا تسعى إليه قبل حصوله لأنه لا يعنيك. والمرء حين تكثر دراهمه فيمر في الأسواق ويتطلع، ويأتيه الشيطان ويزين له أشياء يعلم أنها لا تنفعه، فهو من باب الترف. والله عز وجل سائله عن هذه الدراهم التي صرفها، فكيف إذا صرفها في تزيين الحيطان والجدران والممرات؟ نسأله سبحانه التوفيق والعصمة. ويقول: ذر ما لست منه في شيء، ما لا ينفعك تخلص منه. حتى الطعام إذا رأيت أنه أن بقاءه معك سيؤدي إلى تلف، بادر فأطعمه من أحتاجه، فإن الله يشكر لك ذلك وتبقى لك حسنات. وإلا لو تلف فرميته للبهائم أو كذا أو كذا، فالله سائلك عن إضاعة هذا المال. فالثياب والحديد وبقايا اللعب التي يلعبها الأطفال مما أباحه الله عز وجل، ومما فاض عليك من نعم الله عز وجل وأنت لا تحتاجه. يا ابن آدم، إنك إن تمسك الفضل شر لك، وإن تنفقه خير لك، فإنفاقه وخير، والتخلص فيه تخليص مما يبقى أثره أو إثمه. ومن وثق بالله عز وجل وعلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قوله الحق ما يتردد في ذلك. لكن من لم يكن عنده اليقين والشياطين تأتيه فتلبس عليه، لا يثق في هذه الأقوال، يقول هي صحيحة، لكن لم تدخل قلبه ولم يتشرب هواه بمثل هذا، فهو لا يفعل ذلك. والإنسان يسأل الله السداد والتوفيق والإعانة، وإلا لا يكون بالمرء خير إن لم يكن من الله عون وتوفيق. ثم يقول رضي الله عنه: ولا تنطق فيما لا يعنيك. إذا تكلمت فلا تتكلم في شيء لا يعنيك. أما هذه كلمة جامعة، ولو حاولنا تطبيقها والعمل بموجبها لا تنطق إلا بما يعنيك. متى يتكلم المرء؟ إذا لقيته فسلمت عليه وسألت عن حاله، وإذا جلست معه إن لم تكن مذاكرة علم وحمد الله وإجلاله وبيان الأمر وبيان كثير من المعروف وإيضاح كثير مما ليس بمعروف ومنكر، وإلا ما تتكلم. لكن أكثر الأندية والمجالس والجلوس مع الناس لا بد أن يفضي إلى مثل هذا الذي لا يعني، والذي لا يعنيك أغلبه يكون عليك. فإن الله عز وجل وكل بالمرء رقيبان يكتبان عليه، فهذان الملكان رقيب يراقبك وعتيد حاضر مهيئ لكل شيء مما يستحق التدوين، لا يفوته كلمة ولا تسقط منه بالية مما لا يخطر على بالك. فلما قال لا تنطق إلا فيما يعنيك، كيف يكون هذا؟ وإذا جاءك الضيف أكرمه وسله عن حاله وذريته، فإن أردت مباسطته فافتح له شيئا من العلم. إن تجاوزت عن هذه فأنت نطقت فيما لا يعنيك. لا بد أن يكون كلاما فيه شائبة كذب أو إطالة مما لا يليق أو شيء مما لا يصح، والله أعلم. ثم يقول رضي الله عنه في الثالثة من نصائحه: واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. لسانك اخزنه، ضعه في خزانة، كما تخزن دراهمك. الكاف حرف تشبيه، أراد أن يقول الدراهم، ما قال كما تخزن طعامك، ولم يقل كما تخزن ثيابك، لأن الأصيفات وصفط المتاع والطعام قد لا تبالي، تضعه في أي مكان، لكن الدراهم التي بها قوام الحياة ما يضعها الإنسان في أي مكان، تضعها في حرز أمين لا يصل إليه من أراد الاعتداء. لما قال اخزن لسانك كما تخزن دراهمك، أي احفظه من أن يقوم ويتسبب في خسارتك. فإن حبسته حبسا وخزنته خزنا يليق به فقد حفظته ويحفظ لك قوامك كالدراهم، إن حفظتها حفظتك لأن بها قوام الحياة، وإن أهملتها ضاعت عليك، وإهمالها كما لا يكون في خزانة يكون في تصريفها فيما لم يبح الله عز وجل أو لم يأمرك به. ويقول رضي الله عنه اخزن لسانك كما تخزن دراهمك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: كأني سمعت قولك الليلة أن خزن اللسان لا يكون إلا ليحيى عليه السلام، أرجو إيضاح ذلك. لا، ما قلنا، لم نقل ذلك ولدي. لا، نقول أن الإنسان فلتات اللسان كل أحد مبتلى بها، إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم بمعصية ولم يعمل بمعصية. نعم. هل يتوقف الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يرى ذنوبه أعظم؟ لا، لا يجوز. كل أحد مأمور أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله وينهى عن المنكر ولو كان يفعله، هذا أمر وهذا أمر، ومطلوب الكف عن المنكر، ولو رأى منكر لا بد أن ينهى. وإذا من كان يشرب الدخان وأراد أن ينهى جليسه فلينهه عن ذلك، فإذا قالوا أنت تفعل يقول أنا مبتلى، لكن لا بد من النهي، لا يقول الإنسان أنا لا أتكلم لأني أفعل ذلك. نعم. يقول السائل: هل مقصود في الحديث أن يجلس الرجل في مصلاه بعد صلاة الفجر أن لا يتحرك من مكانه؟ أي حديث هذا؟ من جلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين. لا، في مصلى، يعني المصلى إما موضع الجلوس أو المصلى المكان الذي صلى فيه، ولو انتقلت لأمر فيه حاجة فأنت لا زلت في ذكر الله، ولا زال الأجر متجه إليك تستحقه بإذن الله إن أصبت الفعل، لكن فقدت شيئا وهو صلاة الملائكة عليك، فإن الملائكة تصلي عليك، أما أجر انتظارك للصلاة فهذا ثابت طالما أنت في المسجد تنتظر الصلاة. فإذا انتقلت بعد الصلاة عن المكان فظاهر الحديث الآخر يبين أن الملائكة إنما يستمر صلاتها على المرء، فصلاة الملائكة استغفار وطلب من الله الرحمة، إنما يستحقها ذلك الذي استقر في مكانه ولم يتحرك، والله أعلم. يقول السائل: نحن عسكر في أحد المراكز والمسجد قريب منا، فهل يجب أن نصلي في المسجد القريب منا أو نصلي في مقر العمل مع العلم أن المسجد يبعد عنا 300 متر؟ لا، صلي في المسجد إن لم يتعارض مع عملك ويأذن لك المسؤول صلي في المسجد. لا يجوز الإنسان لمن كان عند جماعة أو قريب منها، لا بد من حضورها، والجماعة واجبة على الأعيان كما هي واجبة على الأفراد، واختلفوا في فرضيتها، أي بمعنى أن من تمكن من جماعة فلم يصلها فلا يمكن قضاءها على الإطلاق، إن صلاها إنما صلاها كما لأمر الله عز وجل، أما أداها على وجهها الحق فلا. هذا قول بعض الأئمة، وأما جماهير الأئمة فيقولون بوجوبها، فلا يصح من كان له عنده جماعة أو قريب منها إلا يصليها في جماعة إلا أصحاب الأعذار. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى الفرق الإنشادية؟ لا، لو سمعها مرة وهو عابر إن كان حقا كسفر وغيره صحيح، أما أن تجعل ديدا فهذه ملهات صارفة عن ذكر الله عز وجل، وتصرف الناس وتصدهم عن قراءة القرآن، لا يصح الإنسان يجعلها دائم. لكن لو مر عرض وهو مسافر فسمعها ما يمنع من ذلك، لكن يجعلها هي دائم هكذا يسمعها هو قائم وهو جالس في الدار ما لا ينبغي. فمن رغب الناس فيها من حيث لا يعلم صد عن ذكر الله، كما يفعل أولئك الذين يوزعون وريقات، أدري شي يسموها كلها اسم، وضعوها في المساجد عند المصاحف ذات أشكال جميلة، هذا لا ينبغي، على الإمام أن يسحبها جميعا ويضعها قرب المسجد، المصلي إذا صلى يأخذها ويذهب بها إلى داره يقرأها ويقرأها أطفاله، أما أن يضعها بجوار المصاحف لأجل أن يصد الناس عن قراءة القرآن هو ما قصد هذه، لكن ذاك الفعل هو الذي يؤدي إليه، فلا ينبغي أن يضع الناس هذه المذكرات للترغيب أو غيره والله أعلم بها بهم وبمرادهم، ما يضعها في هذا المكان، إن أرادوا نفع المسلمين يجمعونها يوزعونها على الناس الذين يخرجون من المساجد، أو يضعونها في مكان قريب من بوابة المسجد، من أراد الخروج يأخذ منها كذا. وأما الدعايات هذه بهذا الأسلوب فهذا صد عن قراءة القرآن. نعم. ما حكم إطلاق النظر في الصلاة في غير موضع السجود؟ يقولون في قوله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: استبطأ الله من المؤمنين الخشوع، يصلون ورؤوسهم مرفوعة إلى السماء وينظرون هنا وهنا، فاستبطأ الله منهم. قال: ألم يحن الوقت؟ ألا ينبغي لكم أن تفعل ذلك وتخشع القلوب؟ فقال: فكانت أبصارهم في موضع سجودهم. فهذا أجمع للقلب وأولى بالمؤمن أن يفعله. نعم. يقول السائل: ما حكم شراء السلع من البنوك بغرض الحصول على المال والتي انتشرت في هذا الزمان؟ هذا من التورط، إذا استطاع المرء يتحاشى أفضل. نعم. يقول: لصق الملصقات على السيارة وكتابة عليها الحمد لله وسبحان الله، هل يجوز ذلك؟ نعم، بل الأفضل، لأن من رآها من خلفك تذكر. لكن لا تفعلها إلا بهذا القصد، وإن فعلتها من باب التزيين فلا يزين تزين السيارة بمثل هذا، لأن هذا قد يكون امتهانا، قد يكون هذا امتهانا لا تكريما. لكن لو فعلت سبحان الله والحمد لله في مؤخرة السيارة لمن يراها من خلفك فتذكره، هذا إن شاء الله مقصود حسن. نعم. يقول السائل: هل يجوز الرجم قبل الزوال في أيام التشريق في حالة الازدحام الشديد؟ الرجم قبل الزوال لا نعرف جوازه، ما أحد قال بجوازه، إنما قيل في الليلة الأخيرة في النفرة الأخيرة عند بعض الأئمة. نعم. يقول السائل: إذا كان زحام شديد ارمي بعد ارمي عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس. نعم. يقول السائل: ما هي أعظم الأعمال عند الله، أعظم الأعمال التي تؤدي إلى الدرجات العلى؟ سئل: أي العمل أفضل يا رسول؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومر قال: الصلاة على وقتها. ومر قال: بر الوالدين. فحسب حاجة المرء، فمن كان له والدان فبرهما أولى. وإذا تعين الجهاد واحتاجك الناس إلى الجهاد فالجهاد أولى. وإن كانت الصدقات في ذاك الحين والناس في مسغبة فالإطعام أولى، والله أعلم. يقول السائل: ما المقصود بكلمة لله درك؟ ما استحضر. نعم. يقول السائل: أبي عمره 74 سنة يتعب من السفر، هل يصح أن أعتمر له؟ نعم، جاز لك أن تعتمر له، لكن تعتمر له من حيث إقامتك، فإن كنت من غير هذه البلدة فارجع إلى البلد الذي أنت فيه واعتمر له. نعم. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا.